بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. قال المجد بن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه المنتقى في باب ما يبطل الصوم عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم. رواه أحمد والترمذي. قال رحمه الله: باب ما جاء في القيء والاكتحال. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ذرعه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمدا فليقضي. رواه الخمسة إلا النسائي. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى في أبواب ما يبطل الصوم عن رافع بن خديج رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أفطر الحاجم والمحجوم. الحجامة هي إخراج الدم من البدن بطرق معروفة، ويلحق بالحجامة الفصد والشرط، وهو أن يشق العرق طولا أو عرضا. وإنما كانت الحجامة مفطرة لأنها تضعف البدن بالنسبة للمحجوم، فإنه إذا احتجم ضعف بدنه. وأما بالنسبة للحاجم فلأنه فيما سبق كان الحاجم يمص القارورة، يعني يمص الدم، وربما دخل إلى جوفه الدم من حيث لا يشعر. وأما في وقتنا الحاضر فإن الحاجم لا يمص القارورة، وعلى هذا يكون الفطر بالنسبة للمحجوم لا بالنسبة للحاجم. ويلحق بالحجامة التبرع بالدم، فإنه مثل الحجامة لما يحصل للمتبرع من ضعف البدن. وأما أخذ عينة من الدم أو التحليل فإنه لا يفطر الصائم، لأنه دم يسير لا يؤثر على البدن. وهكذا لو حصل من الإنسان رعاف في أنفه، أو خرج منه دم في سنه ونحوه، أو جرح وخرج منه دم، فإن ذلك لا يؤثر على صيامه، لأنه ليس حجامة ولا في معنى الحجامة. وأما الحديث الثاني وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء عمدا فليقضي. القيء هو إخراج ما في المعدة من طعام أو شراب، فإذا غلب الإنسان القيء بمعنى أنه خرج بغير اختيار منه، كما لو هاجت معدته أو نحو ذلك فتقي، فإن ذلك لا يؤثر على صيامه لأنه بغير اختيار منه. وأما من تعمد القيء بأن تعمد أن يخرج الطعام والشراب من معدته فإنه يفطر بذلك، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ومن استقاء عمدا فليقضي. وهكذا كل ما غلب على الإنسان وكان بغير اختيار منه فإنه لا يفطر الصائم. فلو أن الصائم دخل إلى جوفه غبار، أو دخل إلى جوفه تراب، أو غير ذلك من الأمور بغير اختيار منه فإن ذلك لا يفطره. وهكذا لو دخل في البحر أو في بركة فدخل في فمه أو في جوفه ماء من غير اختيار منه فإن كل ذلك لا يؤثر عليه. فكل ما يدخل في جوف الصائم بغير اختيار وإرادة منه فإنه لا شيء عليه ولا يؤثر ذلك على صيامه. وأما بالنسبة لما ترجم له المؤلف رحمه الله من الكحل بالنسبة للصائم، فإن الكحل لم يرد فيه شيء عن الرسول عليه الصلاة والسلام، لا أنه فعله ولا أنه نهى عنه. والكحل بالنسبة للصائم لا يفطره ولا يؤثر عليه، وذلك لأن العين ليست منفذا معتادا، وعلى هذا فيجوز للصائم أن يستعمل قطرة العين وقطرة الأذن حتى ولو وجد طعم ذلك في حلقه، لأن العين والأذن ليست منفذا معتادا، وليست العلة هي وجود الطعم في الحلق، بدليل أن الفقهاء رحمهم الله قالوا: إن الإنسان لو لطخ باطن قدمه بحنظل فوجد طعم ذلك في حلقه فإنه لا يفطر بذلك. وأما قطرة الأنف فإنها تفطر الصائم، لأن الأنف منفذ معتاد. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للقيط بن صبرة: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فالأنف منفذ معتاد كما أن الفم منفذ معتاد. ولهذا بعض المرضى يتغذى عن طريق الأنف بأن تدخل الأنابيب في أنفه فيتغذى طعاما وشرابا. فعلى هذا ما وصل إلى جوف الصائم من طريق الفم أو وصل إلى جوفه من طريق الأنف فإنه يكون مفطرا. وأما ما يتعلق بالعين وما يتعلق بالأذن فلا يفطر به حتى ولو وجد حرارة ذلك في حلقه أو الطعم في حلقه، لأن الأذن والعين ليست منفذا معتادا. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.